بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. في هاتين الآيتين من سورة الحديد، الآية 10 والآية 11، يدعو الله سبحانه وتعالى فيها إلى الإنفاق في سبيله، ويبين مراتب الإنفاق. فمن أنفق في وقت الشدة أي قبل الفتح هو أعظم درجة ممن أنفقها من بعد الفتح في وقت اليسر. فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أي الذين أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح. فقال سبحانه وتعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بأمرنا ومطلع على أحوالنا. أما الآية 11 فيعيد الله سبحانه وتعالى الدعوة ويدعو الله عباده ويدعو عباده المؤمنين للإنفاق في سبيله. فسمى الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيل قرضا حسنا، فأجر المنفق في سبيل الله هو أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر يوم القيامة، وجزاؤه الأجر الكريم. هذا والله تعالى أعلم.